سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد، وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير بالجيم والراء بينهما مثنات تحتية من الإجارة، وهي الأمان على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه، ولكنه يجبر ضعفه الحديث التالي، وهو قوله وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وما في الصحيحين وهو قوله عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجة من وجه آخر: ومن حديث علي: ويجير عليهم أقصاهم كالدفع، لتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم، لا يجير إلا أدناهم، فتدخل المرأة في جواز إجارتها على المسلمين. كما أفاده الحديث التالي، أعني قوله وفي الصحيحين من حديث أم هانئ بنت أبي طالب، قيل اسمها هند وقيل فاطمة، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قد أجرنا من أجرتي. وذلك أنها أجارت رجلين من أحمائها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن عليا أخاها لم يجز إجارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا. الحديث والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أم عبد، مأذون له، مأذون أو غير مأذون، لقوله أدناهم، فإنه شامل لكل وضيع. وتعلم صحة أمان الشريف وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى. وعلى هذا جمهور العلماء، إلا عند جماعة من أصحاب مالك، فإنهم قالوا: لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام، لأن إجارة أم هانئ ما نفذت حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرتي. ما نفذت تلقائيا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. فهو مشروط بإجارة الإيمان. ومنهم من يقول هو مطلق كالرجل، تجير كالرجل من غير إجازة الإمام، وإنما ما حصل منه عليه الصلاة والسلام إنما هو إخبار أنك تجيرين في الأصل، لكن حصل ما حصل من اعتراض أخيك فقد أجرنا من أجرتي. ولو لم يعترض علي لنفذ من غير قول منه عليه الصلاة والسلام، من غير إجازة. نعم نعم. ها، المرجح أن يسعى بها أدناهم، وهي منهم من الأدنى. نعم. وذلك لأنهم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت على أنه إجازة منه. قالوا: ولو لم يجز لم يصح أمانها. وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى ما وقع منها، وأنه قد انعقد أمانها، لأنه صلى الله عليه وسلم سماها مجيرة، ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث، على ما يقوله بعض أئمة الأصول، أو من باب التغليب بقرينة الحديث التالي، وهو عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. رواه مسلم. وأخرجه أحمد بزيادة لئن عشت إلى قابل. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا. والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب،

بل أجلاهم عمر رضي الله عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ: خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافريا، فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عند وفاته كما عرفت. فيكون منسوخا إقرارهم بالجزية في جزيرة العرب منسوخ. نعم. فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذلك القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا، كلام لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمر واقع من الآحاد من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك، فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا منكرا وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو باللسان أو بالقلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان، وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمعت الأمة عليه إجماعا سكوتيا، إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. ولا يستثنى من ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي إقراره تشريع، وأما من عداه فقد يسكت لمصلحة الراجح. نعم. والله اللي يظهر أن ما حدثه البحار، يعني إلى أطراف الشام، ما يسمى الجزيرة الآن، هو العرف. نعم. كلها بجزيرة العرب. نعم. وبهذا تعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة، ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه، والحمد لله المنعم المتفضل، وقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال: ومثله قد يفيد القطع، وكذلك قول من قال: إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل، لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم، والجزية فرضت في السنة في 9 من الهجرة عند نزول براءة، فكيف يتم هذا؟ ثم إن عمر أجلى أهل نجران، وقد كان صالحهم صلى الله عليه وسلم على مال واسع كما هو معروف، وهو جزية، والتكلف بتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطير تعجب الناظر المنصف. نعم، يعجب الإنسان حينما يسمع خبر مرفوع صحيح صريح ثم يعارضه بقول أحد كائنا من كان، يقول: وجد أبو لؤلؤ المجوسي في المدينة قتل عمر، ويعارض به الأمر بإخراجه من جزيرة العرب. هل يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بواقع أو بحادثة أو بفعل يحتمل ما يحتمل؟ ومثل هذا ما يدار وما يشاع وما يقال ويكرر بالنسبة للأخذ من اللحية مع النصوص الصحيحة الصريحة التي تأمر بإعفائها وتوفيرها وتوقيرها، ثم يقول: فلان كان يأخذ، يعني لظرف أو حال في نسك أو في غيره يكون هو الأصل ويطوع عليه النص، حتى كتب من كتب من المفتونين يقول: إبداء النص، كتاب في مجلد، في أن المراد بإعفاء اللحية هو القص. صلى الله العافية. صلى الله العافية. نعم. يعني الواقع ما يغير من الحكم الشرعي شيء، لكنه مع ذلك قد يحتمل ظرف أو شيء من هذا، الناس بحاجته أو شيء من هذا، يمكن قد يستثنى بعض الأشخاص. نعم. قال النووي: قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز، ولا يمكثون فيها، يعني يدخلون لمصلحة بالعشر بالأمان إلى آخر مما هو معروف في أبوابه. نعم. ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي: ومن وافقه إلا مكة وحرمها، ف